تقول حجر الغبار ثم أولى وتلقي العلم فيها الكفر، من باب أولى. إذا كان ما يؤخذ من الكتب فلا يؤخذ من الأشرطة، من باب أولى، لأن الكتب يمكن تتراجعها وتقرأها مرة ثانية وتأمل فيها، لكن الشريط كلام قد يكون فيه خطأ من المتكلم، يكون فيه فهم غير صحيح. أما الكتب في الغالب فهي منضبطة ومحررة، إذا كان مؤلفوها لمن عرفوا بالعلم تكون محررة، لكن مع كونها محررة ومتقنة فهم يختلف، أنت فهمك يختلف، قد تفهم غلطا وخطأ ما فقدوه. إذا كان هذا في الكتاب فهو في الشريط من باب أولى، الحاكم لا يعتمد على الشريط ولا على الكتاب. أما أنه يستفاد من الشريط ويستفاد من الكتاب لكن فائدة لا يعتمد عليها ويحكم بها، وإنما هذا يؤخذ عن العلماء. أما أنك تستفيد في نفسك ولا تعتمد على هذا ولا تجعل الحكم تصدر على الناس فهذا لا بأس، اسمع واقرأ واستفد، لكن لا تسوي نفسك عالم فيما بعد، تفتي الناس، تجلس للتدريس وتحلل وتحرم، هذا هو الذي نقصده. نعم. لا لا يجوز تفسير المسلمين الا بدليل من الكتاب والسنه، ثم التفسير المعين في الخلاف ولا تدري ماذا مات عليه، حتى لو ثبت انه ارتكب شيء من المكفرات ما تدري هو تاب ولا ما تاب، فلا تحكم عليه جزما بالكفر، لكن تقول من عمل كذا وكذا من باب العموم فهو كافر. اما ان تتخصص ناس بدون انك تعلم عن حالتهم عند الوفاه هذا لا يجوز. على كل حال الانسان يحفظ لسانه عن التفسير والتفسير والتبديع، ما كلفه الله بهذا، عليه ان يصلح نفسه هو ويتعلم ويدعو الى الله ويؤلف بين القلوب ويجمع الكلمه وينشر المحبه بين المسلمين. اما انه ما يصير له شغل الا فلان كافر وفلان مبتدع وفلان وفلان هذه مصيبه. نعم. الا انسان غر الناس وخلف لهم كتبا فيها ضلال، انت تبين الضلال الذي فيه كتب، اما هو لا تحكم عليه، ما تدري عنه، لكن يجيب كتاب عن فلان فيه كذا وفيه كذا ويجب على المسلمين ان يحذروا من الاغترار بهذا الى اخره، هذا لا باس. اما الاشخاص ما يقولهم دعهم الى الله عز وجل. نعم. نعم. ذكر العلماء ذكروا ان التهاون في الصغائر يجر الى الكبائر، وربما ان الصغيره تتعظم اذا تهاون بها الانسان وتكون كبيره. نعم. أو لا تكون في مكتب الكبيرة مع أذنتهم. والسلام اللي قلناه معروف. كلها مكتب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة فيما بعد. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، المرة الثانية، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر.

الفاسق من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو ذلك. وأما حلق اللحية فهو معصية ومحرم. كذلك إسبال الثوب كبيرة، إسبال الثوب هذا كبيرة الذي يفعله فاسق ما في شك لأنه كبيرة. أما حلق اللحية فإنه محرم وتشبه بالكفار ولكنه ليس بكبيرة، لكن ربما يكون كبيرة بالإصرار عليه أو الاستهزاء بأصحاب اللحى عليه استعانوا من الردة. إذا استهزاء باللحية وطلبين ما هو الشعر فالشعر للخروف والشعر كذا هل يستهزي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون كافرا؟ أما مجرد أن يحلقها اتباع الهوى ولم يستهزي ولم يسخر فهذا يعتبر عاصيا فاعلا بمعصية، لكن ما يقال أنه فاسق وخارج وأنه ناقص الإيمان فاسق بمعصيته هذه. نعم. إلا إذا أقر عليها وداوى عليها بعد النصيحة، بعد النصيحة وبعد البيان استمر على هذا فهذا يخير فعله هذا إلى كبير، لأنه أضاف إلى حلق اللحية ترك العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفها، هذا يخيره كبيرا من هذا الاعتبار. نعم. قال الله تعالى إن الله يغفر الشرك الأصغر ويغفر ما دون ذلك الآية، هل الشرك الأصغر في هذا الوعيد نظر التفصيل في ذلك؟ كلف العلماء بالشرك الأصغر هل يدخل في هذه الآية وأنه لا يغفر أو أنه يغفر كالكبائر التي دون الشرك على قولين، ولكن على كل حال هو لا يخلد في النار حتى لو قيل انه ما يغفر له فهو يعذب بقدره، ولكنه لا يخلد في النار لصاحب الشرك الاكبر، يعذب بقدره ولا يخلد في النار لصاحب الشرك الاكبر لانه لم يخرج من الاسلام فله مال المسلمين. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم. من السنة والجماعة كما يكون حلوده وأمثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وفق الله جل وعلا على بخير الذين جاءوا من بعد يقول إن رب مرسلنا وإخواننا الذين سبقونا بالجماع ولا تستحي سنويها إلا لله الآن ربنا فيما كتبت الرحيم وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي والذي يمسك بيده لو أن أحدكم أنصح ويسأله ماذا ما رجل أن يمسك أحد ولا يكفر ويخبر إلا هذه الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويقدمون ثم يقولون أن لم أنطق من قبل الفتح وقاتل وهو خلف الحديبية أنا لم أنطق من قبل وقاتل ويقدمون المهاجرين على الملقى ويؤمنون بأن الله جل وعلا قال من النذر وكان الصلاة يأتي يعملون بأوليب على الأسف أمام ما كنتم فقد غضب لكم وبأنه لن يدخل النار أحد بالع تحت الشجرة وما أظن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان الإنسان يمكن الأرض روحا معينة ويقولون على الشهداء بجنته بسيد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشره وثابت بحجه الجنات وغيره من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ويخرجون كما تمسك به النبي عن امير المؤمنين رضي الله عنهم من عينه بقول النبي الله عنه لان خير هذه الامه ما بلغت من محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعرف ان يتلفون باسماء ويرجعون بعلي كما بلغت عن الاذكار وكما ان الصحابه على تقديم عثمان بن بيعه من بيعه مع ان بعض اهل السنه مع أن بعضهم السنة قد يكون في عثمان وعلي ما تقديمهم ماذا تسأل ما تقديم أن يزكي من عمر ماذا تقديمهم من يزكي ما تسأل ما تقديم أن يزكي من عمر رضي الله عنهم أجمعين لكن سأل رسول الله السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله ومن وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم